الفصل الثالث: الحركة الإسلامية في مدافعة الفجور السياسي. المبحث الأول: هل الحركة الإسلامية داخل حلبة الصراع الحقيقي؟ إن مشكلة الحركة الإسلامية هي كونها قد استدرجت فعلا لتلعب خارج حلبة الصراع، وهي تعتقد أنها في صلب تلك الحلبة تعارك وتبارز. إن الاختيار بين المواجهة السياسية والتصعيد النقدي وبين المشاركة والمساندة النقدية ليس هو الكفيل بوضع الحركة الإسلامية على سكة الطريق والإمساك بيدها على لجام الحصان في مواجهة الفجور السياسي. ومن هنا فإني أرى أن كل من الاختيارين ما يزال يعاني من أزمة الاستدراج إلى خارج حلبة الصراع، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. لقد قررنا أن الفجور السياسي قائم على زعزعة البنية الخلقية للمجتمع وتدمير القابلية الفطرية للتدين لدى الإنسان. فإذا بؤرة الصراع هي تدين المجتمع، بما لكلمة مجتمع من معنى شمولي بشري ومؤسسي. والسؤال المطروح هو: إلى أي حد يسهم كل من الاختيارين الإسلاميين في معالجة القضية؟ لتبين ذلك لابد من إفراد كل اختيار على حدة. أولاً: الاختيار التصادمي أو المواجهة السياسية أو الحركة الاحتجاجية. إن أزمة هذا الاتجاه هي أنه يعاني من مشكلة تصويرية للعمل الإسلامي أولاً، ثم من أزمة عملية ثانياً في ممارسة الدعوة إلى الله بما هي علاج للقضية الأساس الفجور السياسي. أما الأزمة الأولى فهي راجعة إلى وضع العمل الإسلامي، كل العمل الإسلامي رهينا بموقف سياسي محدد، وهو ما يؤول إلى إدراج الكلي في إطار الجزئي، أي كلي العمل الإسلامي في جزئي العمل السياسي، وهو أمر منقوض من الناحية التصورية الشرعية والمنطقية على السواء. لقد علم بما لا مجال للشك فيه أن العمل السياسي ما هو إلا جزئية ضئيلة جدا من كل العمل للإسلام، إلا أن تضخم التصور السياسي لدى بعض العاملين للإسلام بصورة راجعة إلى ردود فعل نفسية تاريخية أفرزتها ظروف العمل الإسلامي بالمشرق العربي في سنوات الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، جعل العمل الإسلامي في صورته الحركية يعاني من ردة فعل نفسية ضخمت العمل السياسي على حساب الجوانب الأخرى من كل العمل الإسلامي الدعوي. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن التنزيل العملي للدعوة الإسلامية لديه قد ارتهن بالآثار السياسية لتصوراته المرتبكة، مما أدى إلى إفراز نوع من التدين المرتبك أيضا على المستوى العملي، وذلك بخلق نفسية اجتماعية لدى المتأثرين بهذا المنهج ذات تشنجات في التعامل الدعوي مع الواقع، مما يولد نوعا من الكآبة المرضية تظهر آثارها في العلاقات الاجتماعية، الشيء الذي يؤدي إلى ضرب حصار ذاتي على الدعوة والداعية، وهو أمر يصب تماما في خدمة الفجور السياسي الذي يعتبر هو الرابح الأكبر من حصار الدعوة الإسلامية. إن الدعوة الإسلامية لم تكن قط ولن تكون أبدا محاصرة بحصار شخص أو أشخاص، لأن طبيعة الدعوة الإسلامية بالذات إنما هي الانتشار والاستيعاب. وكم من حركة ودعوة في التاريخ القديم والحديث حوصر أصحابها، بل قتلوا وأعدموا، ولكن دعوتهم انتشرت في الآفاق ودخل الناس في رحابها أفواجا. إن الدعوة أو الفكرة لا يمكن حصارها إلا ذاتيا. وقد قلت إن التشنج النفسي في التعاطي لدعوة الناس بسبب التصورات السياسية المسبقة هو المسؤول بالدرجة الأولى عن هذا الوضع. إن المشكلة كائنة في المقولة النقدية التالية: الموقف السياسي يقود إلى الصلاة، والصلاة تقود إلى الموقف السياسي. وأعني بهذه المقولة النقدية أن الدعوة إلى التدين بهذا المنطق دعوة قائمة عمليا على التعبئة لموقف سياسي معين، كما أن ذلك الموقف السياسي من جهة ثانية يصوغ التدين في صورة معينة. كل ذلك في نهاية المطاف يقدم الصورة الاجتماعية للتدين على أنه حركة احتجاجية أكثر مما هو حركة تعبدية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهذا كاف في حصار الدعوة من حيث هي مواجهة للفجور السياسي، والنتيجة كما ذكرت تفرد الفجور بالمجتمع. إن الذي يغتر بتعداد بضعة آلاف من هذه الحركة أو تلك في مجتمع يقدر أفراده بعشرات الملايين، إما أنه قاصر البصر إذ لا يكفيه إلا لرؤية قامته فقط، وإما أنه جاهل بطبيعة الصراع الاجتماعي حيث الغلبة اجتماعيا لا عسكريا للكثرة، تماما كما تتغالب الألوان المختلطة في سطل الصباغ على تشكيل اللون النهائي للجدار، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب حينما سألت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. واليوم من يستطيع إنكار الحقيقة الصارخة أن الخبث هو المؤطر لهؤلاء الملايين؟ ومن يستطيع إنكار أن نتائجه هي اللون السائد الطاغي على سائر الألوان؟ وحديثي هذا إنما هو بالمعنى الاجتماعي لا بالمعنى السياسي الضيق، فلا أزعم أن هذا الحزب العلماني أو ذاك هو المؤطر للملايين، فالملايين الآن غير آبهة بكل الأحزاب السياسية المتواجدة بالساحة، وإنما هي تستجيب من حيث تدري أو لا تدري لمن يطلق نزواتها بلا حدود ويؤجج شهواتها الحيوانية، تماما كما يستجيب الحطب اليابس للفح النار ولو كانت بمكان بعيد، فما بالك والنار تصب على هذا الشعب البائس من فوق ملء الفضاء الشاسع. هذا هو الحزب الأكبر في الواقع حقيقة، فالناس يستجيبون للشهوات إذن لا للأحزاب، ولكن ذلك يشكل دعما لوجستيكيا لها حقيقة، فهي وإن لم ولن تفلح في تشكيل وعي سياسي خاص بها، لأن الأحزاب التاريخية في مجملها أحزاب قد استنفذت أغراضها، فإنها على الأقل ستستفيد من ذلك في ضرب الحصار على حركة التدين في المجتمع. من هنا كان إذن دخول الحركة الإسلامية على المجتمع من بوابة المواقف السياسية المسبقة دخولا إليه من غير بابه الطبيعي، وإن تجربة نحو 30 سنة من هذا الاتجاه دالة على ذلك، فمنذ بداية السبعينيات وهذا التوجه ينشط بالمغرب حتى يومنا هذا، ولا عبرة عندي بتغير الأشكال والألوان لهذا التوجه، فأنا لا أتحدث عن حركة بعينها، وإنما حديثي عن توجه. فلم يستطع قط مثل هذا أن يحرك المجتمع من حيث هو مجتمع بشريا ومؤسسيا. إن صمام الأمان الوحيد للحركة الإسلامية إنما هو القابلية للتدين لدى الشعب، فإذا استطاعت استثمارها بصورة جيدة كانت هي اللون الاجتماعي الحقيقي. إلا أن المشكلة هو أن الحركة الإسلامية بدل أن تسعى إلى استثمارها كانت تعمل من حيث لا تدري على إهدارها بسبب سوء المنهج المتبع في استيعاب المجتمع. فأما الاتجاه الاحتجاجي فقد جنى عليه ما سميناه بمقولة: الموقف السياسي يقود إلى الصلاة والصلاة تقود إلى الموقف السياسي، فكانت الحصار الحقيقي لحركة التدين بالمعنى الاجتماعي لا السياسي لكلمة حصار.